بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين، وبعد. نعم يا شباب، نعم أيها الأحبة، أيها الشيوخ، أيها الأكارم، تنجلي أنا باب إعراب المفرد وجمع التكسير، باب إعراب المفرد وجمع التكسير. يقول الناظم رحمه الله: وجمع تكسير كفرد يعرب بالحركات وبالفتح، يجب حفظهما من كل ما لا ينصرف المشبه الفعل بأن لا يتصف. هذا أنا إليزيا إعراب يجمع التكسير نا إعراب يا اسم المفرد نا كما زوتي إعراب ياكي إنكوني إعراب حركات إعراب يجمع التكسير إعراب حركات نا إعراب يا المفرد إنكوني إعراب حركات وجمع تكسير كفردي يعرب بالحركات أي جمع التكسير والمفرد يعربان بالحركات عمو هي الضمة والفتحة والكسرة. الضمة والفتحة وماذا؟ والكسرة. وأما السكون ليست حركة أو ليس حركة، سكون يركوها يسبيكم من حركة، ولا يدخل في الأسماء، ولا يدخل السكون في الأسماء. وجمع تكسير كفرد يعرب بالحركات وبفتح، يجب حفظهما في كل ما لا ينصرف. نا إعراب يا جمع تكسيري إنكوا فتحة كتك جمع تكسير نا اسم المفرد، لكن وقت جاني يعني كمان فتحة وتيرابية فتحة كتك سهم يحفظ كتك سهم يجري في كل ما لا ينصرف كتك كلا جينا ماله هل سلفيكي يعني تقدير يا منينو. يجب حفظ في جمع التكسير والمفرد بالفتحة في كل ما لا ينصرف، هي اللي تقدير يا منينو. وبالفتح يجب حفظهما في كل ما لا ينصرف. تقدير ياكي إن هو هبا جمع تكسير جمع تكسيري إنكوا إنكوا عربيك إنكوا جر إنكوا عربيك إنكوا جر بالفتحة نيابة عن الكسرة في كل ما لا ينصرف في كل ما لا ينصرف. نونا اسم قوت هو خيري موجة أو خيري ميني إلا إذا أضيف أو أدخلت عليه ألي إلا إذا أضيف أو أدخلت عليه أل. ومنا ما لينصرف إكيواني مضاف ومضاف إليه أو إكيوكوا ألف نلام هاكو يجر بالكسرة. أيكم كيف؟ تمفهمين المشايخ؟ إيه نعم كتكيو خير. وهذا الناظم رحمه الله تعالى عرف الناظم الاسم الذي لا ينصرف فقال: هو الاسم الذي يشبه الفعل. المسمى به المشبه الفعل، المشبه الفعل بأن لا يتصف، أي المشبه الفعل، أي أقسمه كما الاسم الذي لا ينصرف إن أشبه الحروف، يعني إن أشبه الفعل فيمنع من ماذا؟ يمنع من الصرف. نقول ماذا في سبب كما إن أشبه الحرف بني، أليس كذلك؟ كما الاسم إذا شابه الاسم، الاسم إذا شابه الفعل منع من الصرف، وإذا شابه الحرف بني. نا سبق بيان ذلك. وهي أقسم كما هو الاسم الذي يشبه الفعل، لأن الاسم إن أشبه الحروف صار مبنيا، وإن أشبه الفعل صار لا ينصرف، سؤال لا ينصرف ماشي. ووجه شبه الاسم الذي لا ينصرف بالفعل وجه وكفانان جينا أبالو حال صرفكي كفانان بتندو أو كفانان كتندو هو أن الفعل دال على زمان وحدث وكيانغاليا بتندو تشوتي كيو نيشا ماضي كيو نيشا مضارع كيو نيشا مستقبل kinakuwa kinajuisha katika vitu viwili, kinajuisha katika zama, ima wakati uliopo au wakati uliopita au wakati unaokuja, na kinajuisha katika lile tokeo, lile tukio ambalo limetokea kutokana na kile kitendo ambacho amekifanya fa'il. Kwa mfano ukisema dharaba zaidun, ukisema dharaba zaidun, inajulisha kwamba yadullu ala dharb ambalo ndo tukio lilitokea, wa yadullu ala anna zaida daraba fi zamani almadhi au almutaqaddim, katika ule wakati uliopita. Kwa hiyo ni mambo mawili, azzaman wa madha wal hadath. Kwa hiyo hizi ni illa mbili ambazo zinapatikana katika kitendo. Wa amma ismu alladhi la yansarif, jina ambalo halisarifiki, fa fihi illatan, lina illa ngapi? Mbili. Sawa, lina illa mbili. Lilipokuwa lina illa mbili, fa ashbaha alfi'la min hadhihi nahiya, likafanana kitendo katika nahiya hii. Raitu kaifu, ikafanana ikafanana kitendo katika hii nahiya, katika upande huu, kwamba kitendo kina illa mbili, na vile vile jina ambalo mala yansarifu pia na lenyewe lina ila ngapi? Mbili. Wakadhalika aidan alismu alladhi la yansarif huwa alladhi yattasifu bi'illataini au yattasifu bi'illati wahida allati takunu maqama al'illataini. Vile vile jina katika miongoni mwa taarifu za mara yansarif ni jina ambalo linasifika kuwa na ila mbili au lina ila moja, lakini illa hiyo inasimama sehemu ya ila ngapi? Mbili. Na hayo tayamana insha Allah tabaraka wa ta'ala. Qala an-nazim rahimahullah ta'ala bi illatayn aw bi illatin taqul aghnat 'an ithnatayn min tis'in wa hun, kwamba hii ismu madha yansarifu ina illa mbili, ismu madha yansarifu ina illa mbili aw bi illatin taqul, aw inakuwa na illa moja ambayo illa hiyo moja aghnat 'an ithnatayn, inajitosheleza kwa illa ngapi? Mbili. Min tis'in, kutokana na illa tisa. Wahun nazo hizo, yani min tis'i illati allati tuj'al, allati tad'a al-isma yakunu la mahalla la yakunu la yansarif, alladhi yad'a al-isma la yansarif, ambayo inajalia jina lisiwe lenye kusarifika. Kwa ni illa ngapi? Tisa. Kwa hiyo fakul ismin fihi illatani au illatun wahida taqum maqama al-illataini fa innahu madha la yansarif, kila jina lolote lile ambalo linakuwa na illa mbili au lina illa moja inayosimama katika illa mbili, hiyo inaitwa nini? Inaitwa la yansarif. Na nini mradi wa illa hapa? Mradi wa illa hapa ima tuseme kwamba mradi wa illa ni ile maana almuradu bil illa fi alismi alladhi la yansarif, imma an naqula al illa ma'naha al ma'na, ni ile maana maashi, ni ile maana maana hivi, maana hiyo ambayo tutaijua baadaye insha Allah tabaraka wa taala. Au tuseme maana ya illa ni nini? Asbab, ni ile sababu iliyopatikana katika hiyo jina. طيب ما هي العلل التسع ما هي العلل التسع التي تجعل الاسم لا ينصرف؟ نيلغا ني تسع ambazo zinajalia jina lisiwe ni lenye kusarifika. Anajibu an-Nadhim rahimahullah ta'ala, jam'un وعدل زاد وزن وصفة ركب وأنث عجمة ومعرفة أم يزن جمع إلي يفوز بجمع أي مراد وجمع الجمع الذي يسمى صيغة المنتهى أو صيغة منتهى الجمع صيغة منتهى الجمع صيغة منتهى الجمع هو ما كان على وزن فعائل هو ما كان على وزن فعائل أو فعائل فعائل أو فعائل أو مفاعل أو مفاعيل وما أشبه ذلك kwasau zile kwa hiyo zile kila jina ambalo linakuja katika huu uzani sawa sawa iwe ni jamu au iwe ni mufrad basi hiyo inakuwa ila yake ni jamu ambayo ni siyaqatu muntahal jumu' fa'ilu au fa'il mafa'il au madha au mafa'il na vile ambavyo vinafanana na hiyo mfano wake masajid manabir مصابيح ماشي مفاتيح وسراويل وشواهد وصواعق وتصاوير وخوارير وخزائن يوتي هي خزائن وما الى ذلك ambao vinajili katika ujina katika mwenendo kama huo hizo ni sifa za muntaha jumu' ambazo la yansarif qawlu adlun يعني جمع وعدل العدل بمعنى المعدول العدل بمعنى المعدول يعني كمان المفعول وهو أن يكون الاسم معدولا عن أصله معنى يعني هو جينا لمبادلشها كتوكت كأسلياك في اللغة كتك اللغة كرب بحيث عدل عن وجه إلى وجه آخر فلأمامه هل جينا لمبادلشها kutoka katika wajihi kuelekea katika waji mwingine mithalu dhalika umar umar al-aslu fihi amir kwa maana ikabadilisha kwa ni umar zuhal al-aslu fihi zahil maashi eh zahil mathna mathna الأصل فيه اثنين اثنين سامع شايف الأصل فيه اثنين اثنين ثلاثة أو ثلاثة ثلاثة الأصل فيه ثلاثة ثلاثة رباع الأصل فيه أربعة أربعة لأنه ما بيتكرر تملون هذا ايوه فايو يفنكح ما طاب لكم النساء مثنى يعني كمان ووين ووين وثلاثة وتت وتت وربع وغابي وني وني هي اليوم انا ياكي قد كالفائف اصلي سنة موجة وصبوا اصلي سنة هو اصلي وانا قوة في الدرس انا اتقالي بكم بواه هو في الدرس انا وتاتي وانا اصلي سنيوم انا ياكي يعني سيكم بواتي اصلي وابو وتاتي ابو انا اصلي katika hao wengi wasiosoma akamuhusia mwenzake kwamba bwana akhi jitahidi wewe mathna na hao wanawake wale walikotufikisha hapa bila kuwekea mathna itakuwa ni shida baadaye ah bwana mimi bwana mathna mimi naona bwana sita yoa bwana ah basi bwana hapana wewe acha ah ndivyo dalili bwana kwa mathna akasema Allah subhanahu wa ta'ala anasema ja'ilul malaikati rusula uli ajnahati ajnihatin mathna wa thalath wa ruba' yazilu fil khalqi ma yasha رأيت ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه مسأل مهم بلا كستدير نهو يؤخي كما في جيتين فوقنجوز يدد زيت على الأقل كلا مفاد وكلا مودة مات وانغاك وويل وويلي على الأقل بقدر استطاع فوقنجوز نوينك فبنغوزي قوله زاد جمع وعدل زاد وزن قوله زاد المراد بالزيادة زيادة الألف والنون زاد أي زيادة الألف والنون. وهذه الزيادة قد تكون في الأوصاف وقد تكون أيضا في ماذا؟ في الأعلام. زيادة إذا كان وقت كصفة إذا كان وقت كمدينة. زيادة إذا كان وقت كصفة إذا كان وقت كمدينة. مثال الأوصاف سكران، سكران ملبي، سكران غضبان عطشان، سنديفو هي صفة، صفة يا كيو، صفة يا غضب، ريان سوا وما أشبه ذلك، وما أشبه ذلك. والسكران مأخوذة من السكر، سنديفو مالك أو السكر بالفتح أي الخمر. والغضبان مأخوذ من الغضب سواء وخص على ذلك. أكيد يبقى مثال الزيادة بالألف والنون في الأسماء هي لكون قد كأوصاف قد كمدينة لسلمان، سلمان كوانزا أو كوانزا سليمان كيشة سلمان وعثمان. فعثمان أصله من العثم، العثم سواء أو العثم، العثم أو ماذا؟ العثم وهو جبر العظم سواء جبر ماذا؟ العظم. وليوكا ولي مفوبو مباو ومكاتيكو نويوكا بيو بيو إيري وونجي سواء. نعم. سلم، سلم عبون كتك سليمان. نسلم عبون كتك نيني كتك سلمان. سلم عبون كتك سلمان. قوله ووزن سوا ووزن جمع وعدل زاد وزن وصفة. وزن المراد بالوزن وزن الفعل، المراد بالوزن وزن الفعل. والوزن يكون في الأوصاف. ومعنى وزن الفعل نكوى جينا عمال لنكوى قد كوزان وكتين. رأيتم كيف جينا لنكوى المكا قد كوزان وكتين؟ نا هو وزان وكوى قد كسيفة ونويد وكوى قد كنيني وكوى قد ك مدينة. والوزن يكون في الأوصاف مثل أفضل وأقرع وأحضر وأبيض وأسود وهو كثيرة. وزنه نكون ممكن منه. ويكون الوزن أيضا في الأعلام أي في الأسماء مثل أحمد ويزيد ويشكر. كمان أحمد قد كوزن وأفعل سواء أحمد يعني كما نسمى أحمد، أحمد الله سنديو مناكي. ناو كما نسمى يزيد يعني زاد يزيد، يزيد من جنة لمد يزيد ابن معاوية رحمة الله تعالى عليه ورضوانه. تفهمين يا أبو؟ انتم موجة اللي وفات محمد ابن الحنفية عمين امتوتو علي بن أبي طالب. أنا مشاوشي بوسيان مسألة يا كفانا خروج جوية وتيفو الحسين كاما من كفهام قد كايري فيتا يا الحرة المشهورة اللي قد كان قد كمدينة من جوا مكة من جوا مدينة. أقسم قبا يزيد يوكو كذا يزيد يوكو كذا. نهابو لكم بوتو مدينة والتوكا بعد ياو وكهيدا شام Yazidi akawapokea akawakirimu akawapa kila ambacho mgeni anatakiwa kupewa. Waliporudi wakashawishiana wale waliokwenda wakamwambia watu wa Madina vile ambavyo sivyo. Wakasema Yazidi ni muovu, Yazidi kadha, Yazidi kadha, Yazidi kadha. Sasa wakafanya khuruji. Kharaju alayhi. Miongoni mwa watu ambao waliwakemea watu kufanya khuruj alikuwa ni Muhammad ibn al-Hanafiyya ambaye ni mtoto wa Ali ibn Abi Talib. kwa yule mke wake ambaye ametokea maeneo ya Yamama. Akasema hapana, huyu Yazidi kadha kadha. Akasema hamna, hilo hatulifahamu kwa Yazidi. Sasa akuwali nyingi ambazo zinasema kuhusiana na Yazidi bin Muawiya kwamba alikuwa kadha na kadha, ni zile isinadi ambazo huwa zinaishia mtuni, zinaishia vitakani, baitu mkaifu, yani ni isinadi ambazo hazijanyoka. Kwa mfano hapa tunaweza tunaelezana kwenye vijio vya kahawa na maskani, tukaanza kuelezana habari za Ikulu, lakini katika sisi sote hakuna baba wewe kwenda Ikulu. Si ndio maana hiyo? Tukasema mama yetu mlezi, Mama Samia, si amefanya kadha na kadha. Tukadanganyana, lakini katika sisi sote hakuna hata mmoja ambaye yuko na ukaribu hata na mkuu wa mkoa. Mkuu wa mkoa peke yake au mkuu wa wilaya, hakuna hata mmoja. Sasa kama ni habari ya kugombeshana, tunaogombeshana. Kama ni habari ya kutiana furaha, tunatiana furaha. Lakini hakuna mwenye isnadi iliyo nyoka, isnadi zote zinaishia jangwani. Sasa ndio kama masala haya ya Yazid ibn Muawiya, utakuta yeye ni mabaya ambayo yanasema kuhusu Yazid ibn Muawiya, ni masala ambayo isnadi zinaishia wapi? Zinaishia mwituni au zinaishia jangwani? Hazifiki, hazifiki kule Dimashqa, hazifiki. Baba yake kwa nini amteue mwanaye? Baba yake alimteua mwanaye kwa sababu ya kuogopea fitna, kwa sababu Yazidi alikuwa na nguvu, alikuwa ni kidume, na alikuwa na ansar katika watu wa Yamania na watu wa Bani Qais na wengineo na watu wa Dimashqa. Kwa hiyo watu wa Madina walikuwa wanataka utawala urudishwe kama zamani, na mtawala atoke katika watu wa Sham, awatoke katika watu wa Madina, na watu wa Iraki wanataka mtawala atoke Iraki, na makhawariji wanataka utawala urudi kama zamani, lakini ikiwezekana utawala awe katika makhawariji, na watu wa Sham wanaona utawala inabidi uwe Umayya. Kwa hiyo Muawiya akaona kwamba lau kama atauachia utawala hivi atakufa bila kutawalisha, watu watapiga mkono na damu za Waislamu zitamwagika. Akaona kabla ya kufa lazima amwache mtawala mwenye nguvu ambaye ataweza wote kuwatuliza wakae sawa. Hakukuwa na mtu mwenye kuweza kuwatuliza watu ambaye alikuwa na nguvu, ana watu wengi wanamsikiza, ana majeshi ya kisalafu, yani ambayo yana nguvu, yani jeshi ambalo lina nguvu, isipokuwa nani? Isipokuwa Yazid ibn Muawiya. Kwa hiyo kabisa sasa mtawalishi Yazid. Unaona hiyo Sheikh? Muone ilivyokaa sawa hiyo. Imenyoka kabisa, imekaa vizuri yani. Akamweka kidume pale, ukileta meno anayangoa, lillahi azza wa jalla, kwa lengo la kuzuia damu za Uislamu zisije zikamwagika. Hatuwezi kusumbuliwa na mtu mmoja, mjinga mmoja mtaani aje asababishe kumwaga damu za Watanzania wote. Huyo tumtoe, tumtangulize mbele ya Allah, anaona hapo, kisha watu wengine wabaki salama. Sio maana yake? Imekaa sawa? Naam, imekaa sawa baba Sheikh. Naam. Kwa hiyo huyo ndio Yazidi ambaye tumemsema kwamba ni mamnumi madha minasarufu, wachezewi na mkhawariji na wala mashia. Qauluhu wasifa, almuradu bisifa huwa kaunu lismi yadullu ala hadin min alahwali. Mradi wa sifa ni kuwa jina linafahamisha katika hali miongoni mwa hali. Almuradu bisifa huwa kaunu lismu yadullu ala hali min ahwali dhati, ni kuwa jina linakuwa linajulisha katika hali miongoni mwa hali za nini? Za dhati ya kitu fulani. Mithlu jawan wa atshan, sawa, wa atshan wa akram, wa akram. Kwa maana jina mtu ajalia mtu anaitwa jawan, hii jawan inajulisha katika hali miongoni mwa hali ya ile dhati, kwamba mtu huyu ana nini? Ana njaa. Wa atshan, ana nini? Ana kiu. Wa akram, ana ni mkarimu. قوله ركب سواء جمع وعدل زاد وزن وصفة ركب وأنث عجمة معرفة ركب المراد به التركيب المزجي المراد به التركيب المزجي يعني تركيب المزجي ndio maana ya tarkibul masjid kwa Kiswahili inaitwa at-tarkibu al-masjid ndivyo inavyoitwa naam at-tarkibul masjid inaitwa nini kwa Kiswahili at-tarkibu al-masjid ndio hivyo hivyo inavyoitwa sawa mashaikh anwa'u at-tarkib 'inda an-nuhati thalath tarkibu idafi nahwu 'Abdullah تركيب إضافي نحو عبد الله تركيب يا إضافي كما كسمى عبد الله الثاني تركيب مزجي نحو معدي كربي أو معدي كربة أصله معدي نجينا إلو عفو يبيني كرب نحو فيها نجيني نجينا ومعنا نجينا موجة أبل نكسوني بجينا مغابي مويلي أول نقصنا جينا نديني نكتينه كما حضر موت ومثله قد كانوا تركيب المسجد حضر موت أسره حضر أبدو نكتينه نموت أبدو نديني نجينا ومثله بعد بك ومثله بعد بك أسره بعد عرف بها جنة لبيلي بك فركب فصار اسما واحدة هيا ما جنة مويدة أو بجنة مويدة بكوا بمفانة نشي كوا لجنة موجة الثالث من أنواع التركيب التركيب الإسنادي التركيب الإسنادي تركيب يا إسنادي المراد به مراد تركيب الإسنادي أن توضع جملة علمة ني جملة يفنى كوا ني علم ني جنة على شخص جو يمتو يعني لكن نفى جملة أفو يو جملة سسا ينفوا ني جنة لمتو كما كسيما شابخرناه شابخرناه أقول اسم لرجل نقول بعد مصادي أقول كما ني شابخرناه ويقول اسم كما شابخرناها أقول ينفوا ني جنة لناني لا بنت kwa maana inakuwa ni katika mlango labda wa kutafaali kama mtu anamuita mtoto wake shaba karna kwamba ili akue inakuwa kama ile mlango wa yule alimuita mtoto wake Yahya alikuwa akipata watoto wanakufa kila akipata mtoto anakufa kila akipata mtoto anakufa alipompata mtoto mwingine akamuita jina la Yahya kisha na yeye akafa akamuita Yahya kisha akafa akasemaje سميته يحيى ليحيى نمموت يحيى إلي أفنيجي إلي أيش لكن دويبو تينا مفنيجي أمكوفا سماه يحيى ليحيى لكن يكاو أمكوفا شيخ نونا وهناك نوع رابع للتركيب هنا أين نجيني أقول كما يبي 11 12 سوا وهو ما يسميه النحات تركيبا عددية تركيبا ماذا؟ تركيبا عددية أو تركيب عددي أبين هذه 11 بقى 19 كفونك سما إني رأيت 11 كوكبا ونير بيا يوتيو بابا موجة هي 11 كوكبا تنفهمين يا إخوة نعم طيب فالمراد بالناظم في قوله ركبوا ركب اللي بسمى كما ركب كتك إيري ممنوع كتك إيري بيت اللي بسمى كما ركب التركيب المسجي مراد بواكي التركيب المسجي كما بعد بك نحضر موت عبوية نقوى لمجينة مويلي سوا بعد بك نحضر موت أبو هاي يوتي بعد بقى ني جينا ميغوني مدينه يا يا سهم فلان لحضرموت ني جينا لا سهم هوكو يمن اما معدي قريب ني جما ني جينا لا مت اسم رجل وقوله انث قوله انث ركب وانث المراد به العدم المؤنث المراد به العدم المؤنث نجينا لكيكي نجينا أبل النقوة إنه لكان لكم من لكيكي ومن التأنيث من الأعلام على نوعين التأنيث من الأعلام على ماذا؟ على نوعين تأنيث كتك مجينا إنه كوا كتك أي نبيد النوع الأول التأنيث المعنوي نيه تأنيث يكيمانا نيه تأنيث يعنيني يكيمانا مثل ماذا؟ مثل زينب ومريم ukiangalia Zainab na Maryam hazina kaa taanif kwa hiyo ni taanif madha almaanawi anao tani ataanif lafzi mithlu Talha wa Hamza ukiangalia jina ni jina la kike yani dinata lakini wanaitwa nani wanaitwa wanaume fahadhani nawaan hizi aina mbili min anwa'i almamnu'i min as-sarfi zote ni katika aina ambazo هذه الصرفيك لاجتماع العالمية مع التأنيث وسواء تدقسانا عنا بيلي سواء تدقسانا عنا نقاب بيلي فهم بعض هذه يكون الميني العلي والمان وله من الصرف العالمية وماذا ما والتأنيث تقوم بمودة مشايخ الله يحفظكم وفيه نوعان للتأنيث نكون فيها عين بلي ذا تأنيث يمنعان من الصرف فيه يزوية مصرفك دينا لعلة واحدة على قول وعله موج وهما الأول الاسم المؤنث بالألف نجينا أبر المؤنث وألف أبر نكون التأنيث الممدودة مثل صحراء ونجلاء صحراء ونجلاء سواء إن هو المال وله من الصرف التأنيث ما هذه أهل العلم يسمعون به إن إلا إن إلا موجة وسو صحراء سيو اسم علم سنيو مناكي النوع الثاني الاسم المؤنث بالألف التأنيث المقصورة نجينا أبل المؤنث وتأنيث أبل مقصورة يوني هيدي أبيلي مثل الذكرى يعني كنايا كنايلي ألف مقصورة ذكرى وعطشى وحبلى بيها هيدي نقول نيني نمان من السر بعد يا أهل العلم وأنا سمع قوانبا في حقا كنا إلا أبيلي كتكيزي أينا إلا بين مزيبي ونسمع قوانبا والمان له من الصرف التأنيث ولزوم التأنيث رأيت رأيت إيه بعد أهل العلم وسمع يبو وسمع إلا بين مزيبو إلي أقوال منيني من التأنيث نعيلي أبين لزوم ماذا لزوم التأنيث بعد أهل العلم وسمع يبو نجيبو هذا وسمع قوله عجمة ركب وأنث عجمة مثل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب هاي المجينة يا جيم سيا مجينة يا نيني يا كيارابو كون مجينة يوتا بوي نقول سيا كيارابو ينقول ممنوع من ماذا من الصرف قوله معرفة المراد بالمعرفة هنا العلمية أو العالمية المعرفة العالمية نعم مراد العالمية هذا العالمية هي التي يعني معنى العالمية هي كون الاسم عالما نكوى للذين ينكوى نعلما لمذكر أو مؤنث ينكوى نعلم يا مذكر يعني جينا عمانا لأيكوى مذكر أو جينا بارد وناني مؤنث